بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية عن النواس بن سمعان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس أفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمام أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. نعم. الحديث 27 حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. هذا الحديث يتضمن الكلام عن حسن الخلق، وكذلك عن البعد عن المشتبهات أو ما حاك الصدر بعدم اليقين في حلها أو في حرمتها. وابتدأه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: البر حسن الخلق، والبر كلمة تدل على كثرة الخير، ولذلك هي تتضمن الكثير من المعاني الدارجة تحتها. وقوله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، فهنا فسر البر بحسن الخلق، وذلك يقتضي أن حسن الخلق أعظم خصال البر، أعظم خصال البر حسن الخلق. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. فالمعنى أن أعظم خصال البر هي حسن الخلق. وما المراد بحسن الخلق؟ قال أهل العلم، وسيأتي تفصيل هذا، لكن في جملتها قالوا: المراد بحسن الخلق هو حسن المعاملة والرفق والعدل في الأحكام والإحسان إلى الغير. والله جل وعلا وصف أهل الإيمان بأوصاف كثيرة، قال أهل العلم كلها متضمنة لقوله صلى الله عليه وسلم حسن الخلق. بعض الناس ربما يختصر حسن الخلق في معنى معين، وهي موضوع لين الجانب، وحسن التعامل مع الناس، وحسن الخلق أوسع من ذلك، فإن من حسن الخلق المعاملة، ومن حسن الخلق احتمال الأذى، ومن حسن الخلق المعونة، ومن حسن الخلق طلاقة الوجه، إلى غير ذلك من المعاني. ومن أراد أن يتمثل له حسن الخلق بصورة جلية فليتأمل في خلقه صلى الله عليه وسلم، الذي وصفته عائشة رضي الله عنها بقولها: كان خلقه القرآن، يعني يتمثل في أوامره ويمتثل نواهيه ونحو ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الإثم ما حاك في نفسك، معنى ذلك أنه حينما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن البر الذي نتيجته الحسنات والأجر، أخبرنا عليه الصلاة والسلام بالإثم الذي يكون سببا لكسب السيئات، فقال: ما حاك في صدرك، يعني ما يحوك في الصدر، أي ما تفكر فيه في نفسك وتكره أن يطلع عليه الناس. والمراد بالناس الذين حولك، المراد بالناس الذين حولك ممن يعيشون معك. هذا الحديث متضمن لفوائد كثيرة، من ذلك أن حسن الخلق على أقسام، فهناك حسن الخلق مع الله تبارك وتعالى، وذلك قال أهل العلم بتلقي أحكامه الشرعية بالرضا والتسليم في الأوامر وفي النواهي، وأن لا يكون في الصدر حرجا أو أن يكون في النفس عدم قبول لشرعه أو لقضائه تبارك وتعالى فيما قضاه من أمر الشريعة، وكذلك حسن الخلق مع أحكامه القدرية فيما قضاه وقدره تبارك وتعالى، فإن هذا من أعظم حسن الخلق مع الله جل وعلا. وحسن الخلق مع الناس هو ما جاء عن الحسن البصري وعن غيره رحمهم الله أنه قال: بذل الندى وكف الأذى وطلاقة والصبر على الأذى وطلاقة الوجه. بذل الندى يعني المعونة المساعدة، وكف الأذى كف الأذية، والصبر على الأذى أي من الغير، وطلاقة الوجه أي الابتسامة ونحو ذلك من أمر التعامل. وهناك حسن خلق الإنسان مع نفسه باجتناب المعاصي وموارد الهلاك من المحرمات، وكذلك عدم ترك الواجب والحرص على فعل المستحب والحرص على ترك المكروه. هذا الحديث فيه الحث على حسن الخلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما فسر البر بحسن الخلق يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يعتني بما يحسن خلقه، ما يحسن خلقه. وكيف يحسن العبد خلقه؟ أولا قالوا بفعل الأوامر واجتناب النواهي الواردة في النصوص، فإن هذا من أعظم ما يعتني به العبد من حسن الخلق. والأمر الثاني النظر في سيرته صلى الله عليه وسلم وسنته، فالله تبارك وتعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فتنظر في عبادته وفي سمته وفي كلامه صلى الله عليه وسلم، في أمره بالمعروف في نهيه عن المنكر، فهو الأسوة والقدوة صلى الله عليه وسلم. ثم النظر في سيرة أصحابه ممن اصطفاهم الله جل وعلا لمصاحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا من أحسن الناس أخلاقا، وتجد في سيرهم من الصدق والكرم والشجاعة والنجدة وغير ذلك من الصفات الحسنة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: البر، والبر نوعان، مطلق وهو عموم الإحسان وهو المراد في هذا الحديث، وهناك بر خاص كبر الوالدين مثلا، هذا بر خاص يتعلق بأمر الوالدين، وهو الإحسان إليهما بالمال وبالجاه وبكافة أنواع الإحسان وخدمتهما والإحسان إليهما والقيام على أمرهما وغير ذلك من أنواع البر. والله جل وعلا قرن برهما بتوحيده تبارك وتعالى وعبادته: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هل حسن التعامل يناقض الغضب لله تبارك وتعالى؟ لا يناقض ذلك كما قال أهل العلم وكما هي سيرته صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أحسن الناس برا، لكن كان إذا انتهك شيء من محارم الله ظهر ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم، فكان لا يغضب إلا إذا انتهك شيء من محارم الله تبارك وتعالى. في قوله صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في نفسك، يعني تردد في نفسك وصرت منه في قلق وفي اضطراب ونوع خوف ونحو ذلك. قال: وكرهت أن يطلع عليه الناس، لأن الناس يذمون بذلك، فلذلك يستخفي الإنسان منهم. والأولى أن يستخفي الإنسان من ربه تبارك وتعالى في أمر المعاصي، كما قال الله جل وعلا: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فمراقبة الله تبارك وتعالى هي رأس الأمر، والحرص على العمل بشرعه واقتفاء سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولكن يحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن الأمور التي يجد الإنسان في نفسه شيئا من القلق تجاهها ومن الاضطراب وعدم استقرار النفس. فقال: وكرهت أن يطلع عليه الناس، ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. لكن من صاحب هذا القلب الذي يقلق ويحصل عنده من الخوف من فعل هذه الأمور؟ هذا القلب السليم، القلب الذي يكون فيه من الإيمان، يكون فيه من التقوى، من الانقياد لأمر الله تبارك وتعالى، القلب الذي لم تلوثه لوثت الدنيا فأنسته أمر الله جل وعلا. وإلا فإن كثيرا من الناس يجاهر بالمخالفة، لا يستتر من الناس بل يجاهر في ذلك، نسأل الله السلامة والعافية، ولا يترك الشيء، فلا يحوك في صدره شيء من القلق، لأن القلب هذا لم يعمره بتقوى الله جل وعلا، لم يعمره بالعلم النافع الذي يكون سببا في تجنيبه للمحرمات وفي إقباله على الطاعات. إذن هذا يدل على أهمية الاعتناء بالقلب، وهو الأصل الذي تبنى عليه الأعمال، سواء أعمال القلوب أو أعمال اللسان أو أعمال الجوارح، فإن الأصل هو القلب السليم. فإذا صح القلب وسلم من المكدرات فإن ما يبنى عليه يكون صحيحا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وأشار إلى صدره: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. فالأصل الذي تصلح به أعمال الظواهر هو القلب الذي هو الأصل في البواطن. فإذا كان قلب الإنسان سليما ميز بين الخبيث وبين الطيب، ووفقه الله تبارك وتعالى في أداء الواجبات وفي ترك المحرمات. ما موقف الإنسان إذا حاك في نفسه شيء؟ هل هذا الشيء إثم أم ليس بإثم؟ الأصل في ذلك أن يدع هذا الشيء، لقوله صلى الله عليه وسلم: إيش؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فالأصل أنه يترك، لا أن يقدم على الشيء إذا كان يشك في الأمر، هل هو حلال أم حرام، هل يندفع ويتجرأ عليه ويفعله؟ لا، الأصل أن يتوقف. لا يجوز له أن يقول بأن هذا الأمر حرام، إن الله جل وعلا قال: ولا تقف ما ليس لك به علم. لكن لا يجوز له أيضا أن يتجرأ وأن يأخذ بهذا الأمر أو أن يحله لنفسه. ثم في الحديث إشارة إلى عدم المجاهرة بما فيه مخالفة، ومن باب أولى المجاهرة بالمعاصي، عدم المجاهرة بالمعاصي، بل يحرص الإنسان على الستر مع التوبة، فإن الستر لا يكفي أن الإنسان فقط يقتصر على أن يستر نفسه بل لا بد أن يبادر إلى التوبة. وأما الحرص على الستر دون التوبة فهو علامة خذلان، علامة خذلان، أن الإنسان يستمر على المعاصي حريصا في ذلك على ستر الله جل وعلا عليه وعدم مبادرته على التوبة والاستغفار مما فعل. وقد مر معنا في دروس في الحديث أن أناسا يأتون بحسنات أمثال جبال تهامة بيضة يجعلها الله هباء منثورا. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم قال: هم من إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ثم أورد النووي رحمه الله حديث وابصة بن معبد قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم. كيف وقع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل جاء يسأل عن ذلك؟ ربما أنه جاءه الوحي بذلك، أو ربما أنه قد علم أن وابصة يسأل عن كذا وكذا فبادره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر: جئت تسأل عن البر والإثم. وهذا وإن كان على سياق الخبر إلا أنه مراد به الاستفهام، يراد به الاستفهام. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: جئت تسأل عن البر والإثم، هذا من حسن التعليم، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه من الطمأنينة أنك ستسأل عن كذا وكذا وسأجيبك، فيطمئن السائل، بخلاف الذي يكون عنده سؤال ربما يتهيب أنه لو سأل هذا السؤال قد يرد أو قد كذا وكذا. فسبقه النبي صلى الله عليه وسلم في إخباره بهذا الأمر، فقال: نعم. قال له صلى الله عليه وسلم: استفت قلبك. ما معنى استفت قلبك؟ انظر في قلبك ما الذي يختار، وقلنا هذا القلب السليم، والنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث مع الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، وليس المراد بذلك أن الإنسان يترك استفتاء أهل العلم وينظر فيما يرغب فيه، ليس هذا المقصود، بل لا بد للجاهل أن يحرص على التعلم، ولا بد للمستفتي أن يحرص على سؤال المفتي، وأن يتبصر، وأن يرجع إلى من يثق في دينه فيسأله في أمر دينه، في أمر معاملاته، في أمر صلاته، في أمر عباداته. فقال صلى الله عليه وسلم: البر مطمئنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. قال: مطمئنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، هذا من باب التوكيد مع تغير اللفظ، لكن هو توكيد، أن المراد بمطمئن إليه النفس أيضا مطمئن إليه القلب، فهو لتأكيد هذه المسألة. والمعنى أن نفسك لا تحدثك بالخروج عنه فهذا من البر، أما إذا حدثتك نفسك بالخروج عنه فهذا من الإثم. وجاء البر في حديث النواس بن سمعان، وجاء البر في حديث وابصة، والله جل وعلا قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وجمع بين البر والتقوى. قال أهل العلم: وهذان اللفظان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. معنى ذلك: إذا جاء البر لوحده فإنه يدل أيضا على التقوى، وإذا جاءت التقوى لوحدها فإنها تدل على البر، وإذا جاء مجتمعين في سياق واحد فإن البر يفسر بأنه فعل الطاعات، والتقوى تفسر بأنها ترك المعاصي، التقوى تفسر بأنها ترك المعاصي. قال صلى الله عليه وسلم: والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر كما في حديث النواس. قال: وإن أفتاك الناس وأفتوك، هذا من باب التأكيد، يعني لو أفتاك من أفتاك. قال: وأفتاك وأفتاك، يعني هذا كأنه تأكيد له، وإن أفتاك الناس وأفتوك. لكن هنا مسألة، إذا استفتى الإنسان في مسألة وبقي في نفسه شيء من التردد أيضا، هل له أن يسأل أيضا شخصا آخر؟ قال أهل العلم: نعم، له أن يسأل شخصا آخر، فيتثبت من هذه الفتوى ويقع في قلبه من الراحة والطمأنينة. لكن ماذا لو أن الإنسان أراد من يفتيه بمسألة معينة بالجواز، وهو يعلم أن حكمها التحريم، فلا زال يتنقل بين المفتين حتى يصل إلى مبتغاه، أيجوز له مثل هذا الفعل؟ لا يجوز له مثل هذا الفعل، لأن هذا من باب تتبع الرخص. والواجب على الإنسان أن يكون وقافا عند أمر الله جل وعلا وعند أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، لا أن يحرص على من يجيز له. لأن بعض الناس، القاعدة التي يمشي عليها: قلد عالم تخرج سالم، هكذا على إطلاقها. وإن كان فرض العام التقليد كما قال أهل العلم، التقليد جائز في الجملة كما أن الاجتهاد جائز في الجملة، لكن ليس للإنسان أن يتتبع الرخص ويحرص على من يفتيه بجواز أمر يعلم في حال هذا الأمر أنه على التحريم، لكن يحرص على الاستفتاء حتى يصل إلى مبتغاه، فإن هذا من تتبع الرخص. وأما المؤمن فإنه وقاف عند الدليل الشرعي إذا جاءه عن الله تبارك وتعالى، أو جاءه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاءه الإجماع على ذلك. إذن الرجوع إلى القلب لابد أن يكون بالرجوع إلى القلب الذي استقام على أمر الله وعلى دين الله. أما القلب المعرض عن الله جل وعلا فلا شك أن الشيطان يفتح له باب المعاصي وباب المحرمات إلى غير ذلك. نعم. عن أبي نجيح العثمان بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ثم أورد الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، في رواية قال موعظة مودع وجلت، أو في رواية موعظة بليغة، قال: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجد، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهو كما قال أهل العلم ذو شأن عظيم في استقامة أحوال الناس وفي البعد عن أسباب الخلاف وفي أهمية الإمامة الكبرى ومنزلتها في الشريعة وأهمية السمع والطاعة. وتضمن الحديث وصية جامعة في سلامة الدين والدنيا. وقبل أن يذكر العرباض بن سارية رضي الله عنه هذه الموعظة قال: موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وقال موعظة على سياق النكرة، وأراد بالتنكير هنا كما قال أهل العلم التعظيم والتفخيم، ووصفها بوصفين، فقال: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وجلت منها القلوب لأهميتها وما تضمنتها من المعاني، وذرفت منها العيون لما رأوا من أنها كأنها وصية مودع منه صلى الله عليه وسلم. وتكلم في أول الأمر عن أهمية هذه الموعظة ووصفها بهذا الوصف لشد الانتباه عما سيأتي، وهذا من وسائل التعليم، وهو الإخبار بأهمية الأمر، التقدمة بالإخبار بأهمية الأمر قبل ذكره حتى يشد الانتباه إلى سماعه وإلى فهمه وإلى استيعابه. جاء في بعض الروايات موعظة بليغة، وهذه البلاغة في حسن اللفظ وفي حسن المعنى، في حسن اللفظ منه صلى الله عليه وسلم وفي حسن المعنى. جميعنا سمع هذا الحديث، ورأينا أن العبارات التي فيه مفهومة وواضحة مع أهميتها وأثرها على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا يدل على أن الموعظة لا يلزم منها التكلف في اللفظ ولا التقعر في العبارات ولا اختيار السجع المتكلف فيها، فإن هذا لا يدل على أثرها، وإنما أعظم ما يشترط للموعظة أن تكون نابعة من صدق التوجيه وصدق النصيحة، وأن تكون موافقة للشريعة ولأدلتها، وأن يكون المقصود منها الإصلاح والهداية. فإن استجمعت هذه المعاني كان لها الأثر العظيم على المستمع. أما السجع المتكلف والذي يعني نراه في بعض الوعاظ، فإن هذا لا يتفق مع ما ورد من وعظه صلى الله عليه وسلم ومن مواعظ الصحابة رضي الله عنهم في كثير من الآثار الواردة. أيضا في هذا الحديث مشروعية الموعظة، والله تبارك وتعالى قال: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ذكر الله جل وعلا هذه الأمور الثلاثة: بالحكمة، قال أهل العلم هذا للقلوب المقبلة، الإنسان المنقاد للشرع، والموعظة الحسنة وقيدها بالحسنة، وهذا قيد احترازي، لأن من المواعظ ما تكون سببا للتنفير، فلا بد أن تكون هذه الموعظة موعظة حسنة تقبل بها القلوب وتصلح بها الأخطاء ونحو ذلك من المقاصد العظيمة. وهذه لمن عنده نوع شبهة. ثم قال: وجادلهم بالتي هي أحسن، هذا للذي عنده المعارضة والمجادلة، فإن الله جل وعلا أمر في هذه بالمجالدة. قال أهل العلم: هناك مرتبة رابعة بعد المجادلة وهي الجلاد، وهذه لولي الأمر، وهي في عقوبة من يفسد أو نحو ذلك، فإن ولي الأمر هو الذي يتولى ما يتعلق بإصلاحه. إذن لابد للموعظة أن تكون مؤثرة حتى تؤتي ثمرتها. قال: موعظة وجلت منها القلوب، وجلت منها القلوب، هذا كما قال الله تبارك وتعالى في حال أهل الإيمان الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والوجل هو الخوف في الأصل، الوجل هو الخوف. ولماذا الخوف؟ قالوا: من شدة ما فيها من الترهيب، من شدة ما فيها من الترهيب. قال: وذرفت منها العيون. أخر حال العين حين ذرفت بالدمع عن حال القلب الذي أصابه الخوف والوجل، لأن القلب إذا خشع ذرفت العين، القلب إذا خشع، إذا خشع القلب ذرفت العين. ولذلك الأصل في الخشوع، الأصل هو في القلب، ثم يظهر أثر ذلك على الجوارح. ولذلك لما رأى عمر رضي الله عنه وأرضاه رجلا مطأطئا رقبته قال: يا فلان لا تطأطئ رقبتك، فإن الخشوع ليس في ذلك. وكذلك كثرة البكاء ليس دليلا على الخشوع، إلا إذا صحب ما في القلب فإنه يظهر أثر ذلك على العيون. أما أن يكون أما أن تكون العين دامعة والقلب منصرف فلا يدل هذا على صدق الدمعة. كذلك مما تضمنه هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فهموا أن هذه الموعظة موعظة مودع، ولعلهم لم يعهدوا مثل هذه النصائح في غيرها، مع ما قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم من كثير من النصائح، لكن شعروا بأن هذه الموعظة موعظة مودع وصرحوا بذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا كأنها موعظة مودع، وموعظة المودع مؤثرة أكثر من موعظة غيره، لأنها كالوصية التي يوصي بها ثم لا يعود إلى من أوصاه. فقالوا: أوصنا، ومعنى ذلك اعهد إلينا بأمر نتمسك به ونحرص عليه. وفيه طلب الإنسان من أخيه النصح والوصية، وفيه حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على صلاح أحوالهم وعلى استقامة أمورهم وعلى طلب النصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله. تقوى الله هو رأس الأمر، وهذه الوصية هي الوصية التي أمر الله جل وعلا بها الأولين والآخرين، كما قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ما هي تقوى الله؟ جاء عن شقيق بن سلمة أنه قال: عبادة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. إذن هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي بعلم. إن لم يكن عند الإنسان علم ربما أراد أن يحقق التقوى فحقق خلافها، من ليس عنده علم ربما يجعل المعروف منكرا والمنكر معروفا، ولكن لا بد من العلم الذي يكون سببا في التقوى. كيف تعرف الحلال فتأتي وتعرف الحرام فتجتنبه؟ إلا بالعلم الشرعي الذي يكون نبراسا للإنسان في حياته. إذن فعل الأوامر واجتناب النواهي. جاء عن علي رضي الله عنه وروي عنه أنه قال رضي الله عنه وأرضاه: الخوف من الجليل والرضا بالقليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. لما قيل له: ما التقوى؟ قال: الخوف من الجليل والرضا بالقليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. أي كل هذه تتضمن التقوى. ولو تأملنا في هذا الأثر أو في الأثر الذي قبله لوجدنا أن المقصود فعل الأوامر واجتناب النواهي. إذن أهم ما يوصل به العبد هو تقوى الله تبارك وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله. تقوى الله سبب لكل خير وسبب لدرء كل شر، وجميع الناس يتقون الله جل وعلا رئيسا ومرؤوسا، صغيرا وكبيرا، من عنده مسؤولية ومن ليس عنده مسؤولية، الآباء والأبناء والأمهات والبنات، الجميع. فالله جل وعلا قال: يا أيها النبي اتق الله. فإذا أوصي النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى فمن دونه من باب أولى. قال بعد ذلك: والسمع والطاعة. السمع هو القبول، والطاعة هي الامتثال. وإن تأمر عليكم عبد، قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا السمع والطاعة، وهذا من حقوق ولي الأمر، فإنه قد جاء في حديث عبادة بن الصامت أنه قال: كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي العسر واليسر وفي أثرة علينا، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذن أمر السمع والطاعة من أعظم حقوق الحاكم أو من أنابه الحاكم على شيء من أمور المسلمين كالوزراء وغير ذلك. وهما أي السمع والطاعة مقترنان بما يحصل به المطلوب، وهذا الأمر على ثلاثة أحوال: إما أن تؤمر بطاعة فهذا الأمر واجب، وإما أن تؤمر بمعصية فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف، وإما أن تؤمر بمباح. وما حكم الأمر بمباح؟ هل يمتثله العبد؟ الصواب أنه يمتثله لعموم الأدلة المقتضية للسمع والطاعة. والأمر بالسمع والطاعة هذا جاء في كتاب الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. جاء عن السلف من الصحابة ومن غيرهم تفسير للأمر بالأمراء والعلماء، وجاء هذا عن جمع من الصحابة كأبي هريرة وعمار وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وفيه بيان أن السمع والطاعة يتحقق بها الاجتماع على الحق، وقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر مسألة السمع والطاعة، قال: اسمع وأطع، كما في حديث حذيفة في مسلم: اسمع وأطع، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، أخذ مالك وضرب ظهرك. ولذلك كان معتقد أهل السنة والجماعة السمع والطاعة للإمام برا كان أو فاجرا، وهذا يقتضي أنه يجب السمع والطاعة وإن حصل شيء من الأثرة من الظلم، فيجب في ذلك السمع والطاعة. طيب، ما حكم الخروج هذه الثورات والانقلابات والمؤامرات؟ هذه مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حق ولي الأمر علينا النصح، إن وجد الإنسان شيء من الخطأ فالنصح، لكن هذا النصح أيضا له ضوابط. جاء في قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد: من كان عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبدها علانية، وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإن لم يقبل أدى الذي عليه. وجاء في البخاري من حديث أسامة بن زيد أن بعض الناس قالوا له: لماذا لا تنصح عثمان؟ قال: أو كلما أنصحته أخبرتكم إني أنصحه فيما بيني وبينه. وجاء هذا في وصية ابن عباس رضي الله عنهما لتلميذه سعيد بن جبير، في أن النصح للحاكم إنما يكون فيما بينك وبينه، أما النصح على المنابر وعلى الصحف وعلى المواقع وعلى غير ذلك، فهذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا هو مما يحصل به المصالح، ولا مما تدفع به المفاسد، بل إنه يفتح أبواب شر على الأمة من سفك الدماء، إزهاق الأرواح، تهديم الدول، ذهاب النفوس، ونحو ذلك من المفاسد التي سببها مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد حبشي. ذكر أهل الفقه في كتب المذاهب ونقل بعضهم الإجماع على أن العبد لا يكون أهلا للخلافة، فعلى ماذا يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد؟ قال بعضهم: إنما يحمل على المبالغة في لزوم السمع والطاعة، على المبالغة. وقيل: إذا ولى الحاكم عبدا على قرية أو على مدينة وليس على الإمامة الكبرى. وقال بعضهم: أنه كان عند التولية حرا، فإنما أخبر صلى الله عليه وسلم باعتبار ما كان قبل ذلك. وقيل: إذا تغلب، أي كان عنده من القوة والشوكة فتغلب، فإنه يسمع ويطاع له. وهذه المسألة تعرف بمسألة إيش؟ مسألة التغلب، وعليها وقع الإجماع كما نقل ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، ونص عليها الإمام أحمد في أصول السنة وغيرهم من أئمة العلم والدين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا الاختلاف اختلاف قدري كوني واقع في الأمة، ولا يزالون مختلفين، فهذا حاصل إلا من رحم الله تبارك وتعالى من هذا الاختلاف، ووفقه لاتباع أمر ربه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، يعني بطريقتي، أي بديني، لأن السنة لها أربع إطلاقات في الشريعة: تأتي السنة بمعنى الدين، وتأتي السنة بمعنى الحديث فيقال ورد في الكتاب والسنة، وتأتي السنة بمعنى المستحب كما يقال هذا واجب وهذا سنة، وتأتي السنة بمعنى الاعتقاد كما قال ابن مسعود: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. ولذلك سمى كثير من العلماء كتبهم في العقيدة باسم السنة، كالإمام عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله سمى كتابه السنة، والإمام أحمد في أصول السنة، والحميدي عبد الله بن الزبير بن عيسى من شيوخ البخاري سمى كتابه أصول السنة، والمزني سماه شرح السنة، وغير ذلك من الكتب. إذن هذه أربع إطلاقات. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليكم بسنتي، يعني بطريقتي وديني، وسنة الخلفاء الراشدين، وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرشد الذي هو ضد الغي، وبالهداية التي هي ضد الضلال. إذن سلموا من الغي في عقائدهم وفي عباداتهم، وهم أهل هداية في أعمالهم وفي تقربهم إلى الله تبارك وتعالى. وهذا يدل على منزلة عموم الصحابة وعلى منزلة الخلفاء الراشدين على وجه الخصوص. وفيه بيان أن مخالفة هدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سبب للزيغ وللضلال، ولذلك قال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأخبرنا ربنا تبارك وتعالى عن حال أهل الهداية قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. إذن اتبعوا الصحابة بالطريق الصحيح، هؤلاء هم أهل الهداية. ولماذا كان الصحابة رضي الله عنهم بهذه المنزلة؟ لأنهم قوم اصطفاهم الله جل وعلا لصحبة نبيه، وكذلك شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل مع ما عندهم كذلك من حسن الاتباع لنبيهم صلى الله عليه وسلم، وهم خير القرون لقوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. ولأنهم الذين وصفت بهم الفرقة الناجية في قوله صلى الله عليه وسلم في ذكر وصف الفرقة الناجية: هي مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلذلك كان السلوك لسبيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فيه النجاة. ثم هذا فيه دلالة من دلالات النبوة منه صلى الله عليه وسلم أن أصحابه سيكونون خلفاء بعده، أن أصحابه سيكونون خلفاء بعده. وقد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: عضوا عليها بالنواجد. عضوا عليها بالنواجد، هذا فيه بيان الحث على الحرص على التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهدي الصحابة. النواجد هي الضروس، والإنسان إذا أراد أو الأضراس إذا أراد الإنسان أن يقبض على شيء بقوة أخذه بآخر أسنانه وهي الأضراس ولم يأخذه بمقدمها، ودل ذلك على أهمية والحرص على التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا فيه التحذير من البدع، وفيه التحذير من المحدثات، لأن البدع فيها استدراك على الشريعة وهي سبب للخلاف وسبب لنسيان السنن، لأن الإنسان إذا فعل بدعة نسي أو ترك سنة، وأيضا سبب في عدم قبول الأعمال. هذا يدل على لزوم التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمر التمسك بالسنة وذكر الحذر من البدع. وما هي البدع؟ هي كما عرفها الشاطبي الشافعي رحمه الله في قوله: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. هذا ما حده به أهل العلم في تعريف البدعة. بهذا القدر نكتفي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.